الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. كنا قد بدأنا في الحلقة السابقة القراءة في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، وتعلمنا على ما تيسر من أحاديث الكتاب، وأظن أننا قرأنا حديثين واليوم نقرأ بالحديث الثالث. من الذي كان يقرأ من أول؟ ما تحدى شخص يقرأ؟ لا يقرأ شخص. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن بكير عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بني به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاء مثل بلد الصبح، ثم أقبل إليه الصلاة، وكان يصل بغير سواء فيتحنث فيه، وهو تعصب الليالي ذوات العدد، قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوج بذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج بإذنها حتى جاءه الحق وهو بغير سواء. فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ منزل الكهف، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ منزل الكهف، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علم، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القرآن، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: جملوني جملوني، فجملوه حتى ذهب عنه الروح. فقال لخديجة وأخبرها الأمر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخشيك الله أبدا، إنك لقطف الرحمة، وتحمل الكلب وتكذب المعلومة، وتقلع الطيب وتعيش على نوافل الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن جوفل ابن عم خديجة، وكانت رزق وكان الله قد تنصر بالجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من المنزل للعبرانية ما شاء الله أن يكتبه، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع مني ابن أخي. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ قال له ورقة. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جسعا، ليتني أكون حيا مثل جبريل فقوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو رسل لي يقوم؟ قال: نعم، لم يغفر رجل قط بإذن ما كنت به إلا عودي، وفيه بإذني يومك أنصرك نصرا مؤثرا. ثم لم يشهد ورقة أن توفي وذكر الوحي. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. الحديث الرواية يحيى ابن بكير من شيوخ الإمام البخاري المصريين، وهو أثبت الناس في الليث بن سعد، أثبت الناس في الليث ابن سعد رضي الله رحمه الله. والبخاري من عادته أن يجعل رواية يحيى بن بكير دائما من طريق الليث بن سعد المصري، ويحيى بن بكير كما ذكرنا من أثبت الناس في شيخه الليث بن سعد. والبخاري من عادته أنه إذا أتى براوي له الشيوخ فإنه ينتقي أثبت الناس فيها شيخ فيروي من طريقه، كما هو معروف بعادته، كما هو معروف بعادته رحمه الله. هذا الحديث في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤياه حق ليست كرؤيا غيره عليه الصلاة والسلام. كان إذا رأى رؤيا في النوم فإنها تأتي مثل فلق الصبح لظهورها واتضاحها. ورؤيا الأنبياء حق لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: تنام عيناي ولا ينام قلبي. والرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. يستفاد من هذه القصة أن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان يرى الرؤيا ثم تأتي مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، والمراد بالخلاء يعني الخلوة، وليس المراد بالخلاء المكان الواسع الفضاء كما توهم ذلك بعض الصوفية، واستدلوا بذلك على أنه يستحب الوحشة والذهاب في البراري والفيافي والانقطاع عن الناس، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ في هذا الحديث لا يدل عليه بحال. وغار حراء موضع كان الرسول عليه الصلاة والسلام حنث فيه ويخلو فيه ويتأمل عظمة ملكوت الله سبحانه وتعالى. وقال شيخ الإسلام تيمية: وهو موضع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث فيه قبل أن يأتيه الوحي، فلا يتعلق به أمر شرعي، فلا تستحب زيارته ولا المكث فيه ولا الصلاة فيه، فمن فعل ذلك واعتقد أن ذلك من دين الله فإنه يجب نصحه وإرشاده واستتابته. وبهذه المناسبة فإنه لا ينبغي للناس إذا اعتمروا أو حجوا أن يذهبوا إلى غار حراء، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارته شيء، بل كان ذلك مكان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث فيه قبل أن يأتيه الوحي، وأما بعدما أتاه الوحي فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذهب فيه أو تحنث فيه أو صلى فيه أو رغب في زيارته مطلقا. وفي قوله اقرأ ما أنا، فقال أنا ما أنا بقارئ، قال اقرأ ما أنا بقارئ. هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمة أمية لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب، كما قاله عن نفسه: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب. وأميته صلى الله عليه وسلم كمال فيه، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كمال فيه. فكونه لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب، بل يقول الشعر هكذا وهكذا وهكذا، دليل على أنه ما أتى بهذا القرآن من عند نفسه، إذ لو كان يقرأ أو يكتب لقال الناس إن هذا مما كتب، وأن هذا مما قرئ عليه من قبل الجان والشياطين كما قاله المشركون. وفي هذا الحديث بيان أن سورة القلم نزلت أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أما قول زملوني زملوني يعني غطوني غطوني، تزمل الرجل فهو مزمل إذا تغطى بثوب كثيف أو بشيء كثيف، كما قاله أهل اللغة. لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد زوجه، قالت له: والله لا يطهيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذا فيه أن من كان على مثل هذه الخصال الجميلة والأخلاق الجميلة فإنه لا يمكن أن يرى أو أن يقع به شيء يسوء، لأن الجزاء من جنس العمل. إذا عرف الإنسان بإيصال الخير إلى الخلق فإن الله عز وجل يعامله بمقتضى حاله. فاستدلت رضي الله عنها على حسن سجاياه وكريم خصاله عليه الصلاة والسلام لأنه لا يمكن أن يأتيه ما يسوء، مع أنها لم تقل ذلك بمقتضى الشرع، لكن ما قالته موافق للشرع تماما: والله ما يخزيك الله أبدا. وأكدت هذا بالقسم، وهذا يدل على كمال تحققها عما أخبرت به رضي الله عنها وأرضاه. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله فيما نقله عن الكرماني أن ذلك يدل على فطنتها وكمال عقلها وحسن تخريجها رضي الله عنها وأرضاه. ثم انطلقت به أي خديجة إلى ورقة بن نوفل بن عبد العزة ابن أسد بن عبد العزة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، فجاءت به إلى ابن عمها وكان رجلا نصرانيا يقرأ في الكتب السابقة حتى يتأمل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت به إلى ورقة قال: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فرما رأى، فقال له: ورقة، هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. يا ليتني فيه حيا، يا ليتني أكون حيا، ليتني فيه جدا يعني صبيا جلدا قويا، ليتني أكون فيه حيا إذ يخرجك قومك. هذه الجمل فيها مسائل. المسألة الأولى أن الإنسان ينبغي أن يراجع من هو أحسن رأيا منه وأعمل وأعلم بالشيء منه، لا سيما إذا ثوره شك فيما نقل إليه، هل يكون من باب التأويل بالخير أو تأويل الأمر بالشر، هذا يرجع فيه إلى من كان مختصا بهذا الشأن. وهذا فيه أدب لطالب العلم أنه ينبغي أن يراجع من هو أعلم منه فيما قد يخفى عليه من المسألة. ونحن نستدل بما وقع من خديجة رضي الله عنها وذهابها وانطلاقها برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة، نستدل بهذا وإن كان ذلك قد وقع قبل الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك بعد الوحي. فقال له: هذا الناموس الذي أنزل الله عز وجل على موسى. ولماذا لم يقل هذا الناموس الذي أنزل الله على عيسى، مع أن عيسى أقرب إليه من موسى؟ لماذا لم يقل هذا؟ قال ابن بطال رحمه الله: لأن موسى أكثر تشريعا من عيسى، وشريعته في اتساعها وكثرة ما جاء فيها من التشريعات أقرب إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذكر موسى أولى من ذكر عيسى. هذا الوجه الذي أبداه ابن بطال رحمه الله، ولم يعترض عليه الحافظ بل ذكره وقرره. قال: يا ليتني فيه جدعا، عبر بي عليك لأنها تقال في الأمر الذي في تحصيله عسر أو يكون من الأمر المحال. يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما. لا يمكن أن يكون معه وقد مات قبل أن يقع له ما ذكر. ولذلك قال: يا ليتني فيه جدع، جدع يعني قويا شابا جلدا، حتى ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم النصر ويؤازره ويصد عنه الأذى. قال: ليتني أكون فيه حيا إذ يخرجك قومك. فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم لقول ورقة: إذ يخرجك قومك. فقال له: أو مخرجيكم، أصلها أو مخرجيهم، أو مخرجيهم، فالياء ساكنة وسبقت بساكن فعظم الساكن في الساكن، فصارت أو مخرجيهم، أو مخرجيهم بضم في الياء، ثم حذف الضم تخفيفا على القاعدة التصريفية في الثقل، لأن الحرف إذا كان فيه الثقل فإنه خفف بحذف الحركة. أو مخرجيهم، وهذه لغة أكلون البراغيث، وهي لغة صحيحة واستدل ابن هشام على صحتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نطق بها فإنها لغة فصحى بشكل. لكن المشهور عند العرب عدم إلحاق علامة الجمع وعلامة الجمع والتثنية للفعل، الفعل إذا أسند للمثنى والجمع فإنه لا تلحقه العلامة، كما عقده ابن مالك في الخلاصة بقوله وجرد الفعل إذا ما أسند اثنين أو جمع كفاز الشهداء، ما يقال فازوا الشهداء بل يقال فاز الشهداء بغير واو، وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. لكن هذا التجريد ليس على سبيل الوجوب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نطق بخلافه، لكن هي اللغة المشهورة، ولغة فلون البراغيث هي اللغة الغير مشهورة لكنها لغة صحيحة خلافا لمن أنكرها. قال لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، أراد ورقة بن نوفل أن يواسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمواساة مع بيان الحال، هذا من أعظم أنواع المواساة، أن يواسى الرجل في المصيبة والأمر الشديد الذي نزل به مع بيان الحقيقة والواقع حتى يتجلد لذلك وحتى يتقوى لذلك. فقال له ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، ومصداق هذا في قوله تعالى فكلما جاءكم رسول بما لا هو أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ثم قال لم يأتي رجل قط. ذهب ابن التين رحمه الله وغيره من أهل العلم أن قوله لم يأتي رجل يدل على أن الأصل في الرسالة أنه يبعث بها الرجال، وأن الله لم يرسل أحدا من النساء يوحي إليه بالنبوة والرسالة، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن كان جاء في بعض الروايات التي ذكرها البرقاني في مستخرجه عن البخاري لم يأتي أحد، وهذه الرواية مجملة مفصلة أو مبينة بحديث الباب لم يأتي رجل فاستقامت الفائدة ولم تخدش. قال وإن يدركني يومك أنصرك، وإن يدركني يومك، اليوم المراد به يوم ابتعاثك نبيا ورسولا، يوم أن تبعث للناس نبيا ورسولا ستجد من صنوف الأذى ما تجد ومن العداء ما لحق بمن قبلك من الرسل، فإذا أدركني ذلك اليوم أنصرك نصرا مؤجرا. ثم لم ينشد ورقة أن توفي وفتر الوحي، يعني ما لبث أن توفي ورقة من نوفل وفتر الوحي أن انقطع مدة ولم ينقطع بالكلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ. قال في كتابه: وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديث: بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بقرائي جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله تعالى: والرجل فاهجر. فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه بلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بواجره. نعم. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي يعني انقطاع الوحي فقال في حديثه: بين أنا بين ويقال بينما أصل بينما بين والميم حرف عماد بين وبينما والميم حرف عماد يعتمد عليها الألف حتى يدخل في النطق فيقال بينما أنا أمشي وبين أنا أمشي لغتان فصيحتان صحيحتان. قال بين أنا أمشي والقائل ورسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بقراء جالس على كرسي بين السماء والأرض رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل جالس بين السماء والأرض على كرسي بعد انقطاعه عن قارئ قراء فترة رآه وقد رفع بصره عليه الصلاة والسلام إلى السماء فوجد به جبريل على كرسي ضخم ما بين السماء والأرض فرعبت منه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان من أشجع الناس قلبا وأقواهم وأجلدهم عليه الصلاة والسلام إلا أنه لم يرى هذا المنظر من قبل فرعب من ذلك وأصابه الرعب من ذلك عليه الصلاة والسلام. قال فرجعت يعني فرجعت إلى خديجة رضي الله عنها فقلت زملوني زملوني فزملوني فأنزل الله عز وجل: أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر. الرجز بالفتح مفعول مقدم لقوله فاهجر. والآن يرد علينا إشكال نحوي. المعلوم أن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها فمن أين جاء النصب لقوله والرجز فاهجر؟ يلا وين النحاة؟ كل أطرق رأس. هذا كان الشيخ أحمد يرغب به ويقول ليس هنالك إشكال لأن الفاء التي لا يعمل قبلها لا يعمل ما بعدها بما قبلها هي الفاء المشهورة بفاء التعليم. أما هذه فاء التعقيب لا يضر فيها أن يعمل ما قبلها أو ما بعدها فيما قبلها. والرجل ثالث. نعم. قال فحمي الوحي والكتاب جاء في غاشرة في المرة الأولى ثم انقطع سترة حتى يتسلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب عنه الروع ويتجلد، فظهر له مرة أخرى على كرسي ما بين السماء والأرض، فلما رآه رعب منه ورجع إلى خديجة فقال زملوني زملوني. ثم حمي الوحي وتتاب. قال البخاري رحمه الله تابعه عبد الله بن يوسف، يعني تابع عبد الله بن يوسف وهو التنيسي من أثبت شيوخ البخاري في مالك رحمه الله، تابع يحيى بن بكير في روايته في هذا الحديث، فاجتمع على رواية هذا الحديث شيخان من شيوخ البخاري، يوسف بن عبد الله التنيسي ويحيى بن بكير، وكلاهما مصري الأصل، إلا أن عبد الله بن يوسف من شيوخ الإمام البخاري بالمدينة، لأنه أخذ العلم على مالك رحمه الله واستقر به، وتابعه بلال بن غداد الزهري، يعني كذلك هذا الحديث تابعه بلال بن غداد في روايته عن الزهري، وكذلك يونس ومعمر بن الراشد، إلا أن معمر ويونس على بوادره. نعم. تقرأ. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة قال حدثنا سعيد ابن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل جدا، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إنا علينا بيانه، ثم إنا علينا أن تقرأه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. نعم. هذا الحديث أيضا يرويه الإمام البخاري رحمه الله من طريق شيخ موسى بن إسماعيل، وهو أبو سلمة السبوذكي من كبار الحفاظ المصريين، والبخاري رحمه الله تابع حديث الوحي ومسائل الوحي من طريق شيوخه المصريين، لأنهم أتقنوا في رواية هذا الحديث من غيرهم من حفاظ البصرة وحفاظ المدينة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة بن الشيخ من كبار شيوخ الإمام البخاري رحمه الله وهو الضاحك عبد الله يشكري رحمه الله. ثم روى الحديث عن موسى بن أبي عائشة وموسى بن أبي عائشة من شيوخ الإمام البخاري المدني، وهو لا يعرف له اسم أبيه، إنما يروى هكذا يقال له موسى بن أبي عائشة. من أثبت الناس في سعيد بن جبير رضي الله عنه. عن ابن عباس قال: لا تحرك لسانك لتعجل به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعالج من التنزيل الشدة ويخشى أن يضيع عليه، فكان يعالج مشقة في حفظه وقراءته. فالله سبحانه وتعالى سلاه وقال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا. قال: فكان ابن عباس يحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. الله عز وجل سلاه فقال له: حرك لسانك، وليس عليك أن تعالج هذه الشدة، فإن الله سبحانه وتعالى فإنه في صدرك ويتلوه عليك تلاوة تسمعها، ويحصل بذلك حفظه في قلبك فلا تعجل. وهذا من كريم توفيق الله عز وجل لنبيه أن جمع له هذا القرآن في صدره، فلم يعالج شدة في حفظه ولا في قراءته صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء، وحدثنا بشير بن محمد قال حدثنا بشير بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجود الخير من الريح المرسلة. نعم. هذا الحديث يرويه الإمام البخاري من طريق شيخه عبدان، وهو عبد الله بن عثمان المروزي. وقوله قال أخبرنا عبد الله، البخاري من عادته إذا قال أخبرنا عبد الله ولم ينسبه فهو عبد الله بن المبارك الإمام الحافظ، و أخبره أيضا يونس عن الزهري وهو يونس بن يزيد الأيلي البصري. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله، هو عبد الله المبارك أيضا، أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. إذا قيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ما الذي يستفاد من كان في هذا المقام؟ نعم، ثاني الجواب: كان إذا جاءت في السياق فإنها تدل على الدوام، هذا هو الأصل، وقد تخرج عن هذا الأصل فتكون أحيانا تأخذ مثال لهذا وهذا. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير. كان هنا ايش؟ للدوام، يعني لا يمكن ان يفتتح بغير التكبير. واما قول ابن عباس رضي الله عنه في الحديث الاخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة بالجمعة والمنافقون، هذا ايش؟ احيانا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي حافيا، يعني أحيانا. إذا كان تأتي في الغالب للدوام، وقد تأتي في غير الدوام أحيانا. وقال الناظر وكان ذاتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحب. هو الشيخ ابن عثيمين في نظمه في القواعد وكان تأتي للدوام غالب وليس ذا بلازم مصاحب، يعني الدوام ليس ملازما له. وهنا هل هي للدوام ولا للغالب؟ كان الرسول أجود الناس في كل الأحوال، في رمضان وفي غيره، هي للدوام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان. أجود لماذا جاءت بالرب؟ ها؟ أجود هنا بالرب، والمعلوم أن كان الاسم إذا رفع بعدها ها؟ يكون اسما له، فأين الخبر؟ وكان أجود ما يكون في رمضان. من أسرار كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابد من معرفته هذه الأسرار. واحد تقول له والله قريب البخاري يقول لك أنا بس استشكلت هذه الجملة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، يقول لك ما عارف الخبر راح فين. معروف الخبر كان مرفوع ولا منصوب؟ منصوب. ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه فكان سيدا عمر، فأين خبرها؟ ها؟ يكون في رمضان. ها؟ ها؟ كان النبي أجوده؟ فلا أجوده؟ وقلنا كان النبي كان حجة تكون ايش؟ أجود بالنص، لكن جاء فيه أجود جاء في الرص. من يجيب على السؤال له جائزة يتبرع بها الطلاب. أجود الناس يعني وفي الناس، إذا قلنا أجود الناس خلاص هذه الناس مجرورة بالإضافة، حنضيف ماذا جاءت أجود، وإذا كانت أجود هي المبتدأ اسم كان فأين خبرها المنصوب؟ مبالغة؟ إيش المبالغة؟ لا لا خلاص شيل الجائزة وشوف الفتح أجوده معاكم الفتح لتنفسك الجائزة لما نظر في الفتح. لا طيب وش هنا هلا نرجع هذا الجواب الى يوم الغد وتامل في جوابه. طيب وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من ريح مرسلة. هذا فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان متصفا بالجود والكرم في سائر الأوقات، لكن كان يكثر من الكرم والصدقة والإحسان في رمضان، لأن شرف المكان يقتضي، شرف الزمان يقتضي الزيادة في الطاعة، لأن شرف المكان والزمان تتضاعف به، يتضاعف به الثواب، وإذا تضاعف به الثواب فالواجب على كل عاقل أن يحرص على الزيادة من الطاعة لأنها مضاعفة. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يضاعف من جوده وكرمه في رمضان طلبا لزيادة الأجر والثواب عليه الصلاة والسلام. ثم شبه ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وهذا تشبيه عظيم يدل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم. وكرم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم في الزاد تضرب به الأمثال، فكان أجود الناس من العرب يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود منه عليه الصلاة والسلام بأعظم. وكرمه يضرب به المثل، حتى إنه ما رد أحدا طلب الدنيا عليه الصلاة والسلام. جاءه رجل فقال يا رسول الله أعطيني مما أعطاك الله مما وفد عليك من البحرين، فأعطاه. فقال أزيدك؟ قال أزدني يا رسول الله. كم تزيد من الخير؟ فأعطاه. قال أزدني يا رسول الله، فأعطاه. قال أزيدك؟ قال أزدني يا رسول الله. فلما أراد أن يقوم عجزت رجلاه عن حمله ما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أزيدك؟ قال لا. ولذلك عبر عن ذلك الشوقي فقال ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت له نعم. أشهد أن لا إله إلا الله، لولا التشهد لكانت له نعم. جزاه الله خير. شكرا. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن إرملة أرسل إليه برب من قريش وكانوا تجارا في الشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم في سيريا فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمان فقال أيكم أقرب حسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فأجعلوه عند ظهري. ثم قال لترجمان قال قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نتبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نتب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سقطا بدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يقدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه رجال ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة فقال ابن سلمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه في كل نسب فكذلك الرسل تدعى في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتي بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنت تتهمونه بالكذب قبل هذا قبل أن يقول قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك أيزيدون وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيسد أحد سقط بدينه بعد أن يدخل به فذكرت أن لا وكذلك الإيمان فيما تخالف بشاشته القلوب وسألتك هل يغفر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغفر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لمكثت عن قدمي ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به لحية إلى عظيم بصرة فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محرم عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أن تسلم يؤتك الله أجرة مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب دفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أرسل الله الإسلام عليه أرسل الله علي الإسلام وكان ابن الناظور صاحب إيليا وهرقل سقفا على مطار الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما قبيح النفس فقال بعض مطارقته قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناظور وكان هرقل حداء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الفتان قد ظهر فمن يقتتل من هذه الأمة قالوا ليس يقتتل إلا اليهود فلا يهم شأنهم طيب أكتفي بهذا القدر إن شاء الله لعل الآن يعلم الليل بعد والله هذا هو له حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان تصفرا ليس يقتتل إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم وأقصد إلى مدائن ملتبة فيقتل من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك قسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمبتسم هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مبتسم وسأله عن العرب فقال هم يحتملون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة والأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره بالعلم وسار هرقل إلى حنطة فلم يرم حنطة حتى أتاه كتاب من صاحبه واحد رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دكرة له بحنطة ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم أطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعون هذا النبي. فحاقوا حيث تمر الوحي إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نصرتهم وأية من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني كنت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت سجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. هذا الحديث الطويل ملئ علما وموعظة كما قال الشيخ الإسلام كميرا. هو حديث دليل القدر تبالغ الأهمية فيه ومعارف شتى وعلوم الجمع. وهذه القصة التي رواها البخاري من أمر هرقل ومجيء بسفيان إليه لطائفة من أصحابه من المشركين من ذاك وما حصل بينه وبين هرقل من الحوار الذي يدل على أن هرقل كان له بصر بأمر الأنبياء وعلاماتهم فيما قرأ بسبب قراءته في الكتب السابقة، فتيقن أنه نبي الله حق تيقن، لكن خاف على ملكه وخشي أن لا يطاوعه قومه على ملكه فآثر الدنيا على الآخرة والعياذ بالله وكفر بدين محمد صلى الله عليه وسلم ولم يشهد شهادة الحق. وهذه المعرفة التي حصلت له لا تنفعه أبدا كما قال عليه الصلاة والسلام ظن الخبيث بملكه. فهو عرف الحق لكن هذه المعرفة لا تنفع يعرفونه كما يعرفون أبناءه. قال إن كان كما وقفت فسيملك موضع قدمي هاتين، يعني ستأتي جيوشه وسراياه ويظنني ويأخذون ما تحت يد. وهكذا الأنبياء تكون لهم الغلب والقوة على أعدائه. وتيقن أيضا أنه لو استطاع أن يخلص إليه يتجشم لقاء، يتجشم الشيء إذا وصل إلى الشيء عن شدة، يتجشم الشيء إذا خاض الصعاب في الوصول إلى الشيء. قال تتجشمت لقاء، يعني لكابدت وأتعبت نفسي في الوصول إليه. وليس هذا فحسب، بل لغسلت عن قدمي إكراما له ووفاء بحقه التشريف والتعظيم، لكن منعني من ذلك ملكي وعواني على ملكي من هؤلاء البطارقة وهؤلاء الوزراء، فأحب أن يكلمه كلاما هو قصده. قال هل لكم الرشد والخير وكلام هذا نحوه، وأراد بذلك أن يراقبهم في الإيمان بهذا الرجل. قال فتبايعوا هذا النبي، ولم يقل لهم فتبايعوا هذا الرجل، بل قال فتبايعوا هذا النبي. فحافوا حيصة الحمر، نفروا عنه، وكانت الأبواب مقلقة لا يخلص أحد من داخلها إلى الخارج. فقال لهم تمهلوا، إنما أردت أن أنظر في شدتكم على دينكم، وأنا على دينكم وعلى عالم أنتم عليه، وترك الإسلام لأجله، لأنه تحق. فاوض أبو سفيان، فاوض أبو سفيان مفاوضة العارف. قال هل له أتباع على هذا الشيء؟ قال نعم، أيزيدون أو ينقصون؟ قال يزيدون. وهكذا أتباع الرسل، أيرتد أحد سخطة على دينه بعد أن دخل فيه؟ قال لا. وهكذا الإيمان حين تقارب بشاشته القلوب. وسأله أسئلة تدل على عمق فهمه لحال الرسل، لكن مع ذلك ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. على كل حال نستفيض إن شاء الله بشرح معاني هذا الحديث وما اشتمل عليه من العلوم والمعارف في الدرس القادم. وإلى ذلك الحين استدعوكم الله الذي لا يتبع ذلك. نعم، يعني الملك الذي يأمر الناس بالختان، والختان من سنن المرسلين، وكان إبراهيم قد اختتن عمره 70 عاما بالقدوم، فهو من سنن المسلم ومن سنن الفطرة التي جاء فيها الرسل. ملك الختان عبر بالملك، يعني الملك اجتمع عليه الناس كما يجتمعون على الرسل. نعم، البخاري تشتمل على علم كبير وفيه خير عظيم، ونسأل الله التوفيق في المواصلة فيه. من البطال شرح البخاري، وأسلفنا نحن في أول درس أن البخاري شرحه ما يرمى على 80 من أهل العلم، منهم من أكمل ومنهم من لم يكمل، فاخترته الغنية دون مرامي، ممن أكمله الحافظ بن حجر والكرماني وابن البطال والعيني والحافظ الكبير الدمشقي وصل إلى كتاب البيوت، وابن رجب وصل إلى كتاب الحج وتروت المنية قبل الإمام، وشرح أوغان كل ما يحصل كتب. حتى أعظم كتب شرحت في كتب أهل الإسلام 3 كتب، كتاب البخاري وألفية ابن مالك ومختصر له، هذا حرية الشروح. أما البخاري فبلغت شروح البخاري 80 شرحا، وأما الألفية فإنها بلغت 15 شرحا، وأما مختصر خليل فبلغت 26 شرحا. هذه أكثر الكتب عني بها العلماء بشرحها ونظمها واختصارها وتهذيبها والكلام على معانيها وغريبها. وأخرج ابن مالك رحمه الله كتابا في مشكلات البخاري، يعني الألفاظ التي تحتاج إلى إعراب بشدتها وقوتها، سماه مشكلات الجامع الصحيح، وأعرض فيه هذه الجملة التي سألناكم عنها: وكان أجود ما يكون في رمضان. وقال: ما هذه مصدرية، والفعل بعدها مؤول بالمصدر، والتقدير أقوال، يعني كان رسول الله أجود أكوانه أجود أكوانه في رمضان. وتكون أكوان هذه من ما المصدرية وبعدها مؤول بالمصدر في محل نصب خبر كان، وأجود اسمها ما كان في ديوان صعب. ها نعم ها وين يقول هذا السؤال: هل يجوز التصريح بأسماء البدع؟ التصريح بالاسم فيه تفصيل، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز فيه تفصيل: الأصل أن ذكر الاسم الأصل فيه أنه لا ينبغي ذكره، والناس ليسوا بحاجة إلى ذكر الاسم، هذا من حيث الأصل، لأن القرآن الطريقة الغالبة فيه ذكر الأوصاف في الخير والشر، وهذا لا يناقش فيه ولا ينازل فيه أحد من المسلمين. وذكر الله عز وجل بعض المجرمين والمعاندين لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وسائر الرسل، فذكر بعض الكفار وأسمائهم، فمنها ذكر فرعون وهامان وقارون، وذكر أبا لهب. لكن النسبة إلى ذكر الأسماء بالنسبة إلى ذكر الأوصاف هل بينه فرق؟ فرق عظيم، فالأسماء التي ذكرت في القرآن لا تتجاوز حد العلم، والذين ذكروا بالأوصاف محصرة. فيقال في هذا أنه إذا دعت الحاجة لذكر الاسم فإن ذكر الاسم في هذه الحال يكون أمرا مشروعا، وإذا لم تدعو الحاجة إليه لا سيما إذا كان لهذا الشخص هناك ربما يتعصبون له بالباطل، فإذا ذكر أوصافه وذكرت الصفات وشنع عليه من فرض أوصاف وأقوال الأمثال نفروا منه، فقالوا: من هذا الذي يقول هذا؟ فقيل لهم: فلان. كان ذلك أبلغ، يكون أبلغ في إيش؟ في التعليم. يعني قلت له واحد يقول: أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأثنيه أنا، يقول: الله أعوذ، هذا ما قال الله شيء. يا شيخ أسألك بالله ما هذا الرجل؟ لا تعين ولا تعين طيب. فهذا هو الجواب الفيصل الذي ذكره الناس الشيخ عبد العزيز بن باز: الاصل عدم ذكر الاسماء الا اذا دعت الحاجه اليه، اذا دعت الحاجه اليه تاره يكون واجبا كصوره ذكرناها، كان يقال قال قال الله كذا وكذا وكذا، تشتغل الناس على القول ويحبون ان الداخل لهم داخل هذا الوصف، ان يذكر له ما قام بهذا الوصف، فيقول له فلان تعين لانه سئل عن هذا الشخص الذي قال هذا. واحيانا تدعو الحاجه لكن لا يتحرك تريد الوجوب كان يحسن الى شره ويسكن شره فاذا عرف باسمه حذر الناس فيكون الامر ليس مرتبا تريد الوجوب الان والا في الاصل ذكر الاوصاف. يقول لك اذا انا ذكرت الاسم يكون ابلغ وانكى في الشر في الحقيقه ابلغ طريقه في الدعوه هي طريقه القران ولا لا؟ هل يمكن للانسان ان يقول انه ابلغ في الدعوه وانه اجوز طريقه في الدعوه من طريقه القران؟ لا يمكن ان يدعي هذا الانسان. هذه طريقه القران. ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون لا أبلغ إلا. أفرأيتم ما تدعون من دون الله أرونا ماذا خلقوا من الأرض أم لو شركوا في السماوات يتوني بكتاب من قبل هذا أو أعتارة في العلم إن كنتم صادقين. ومن أضل مما يدعو من دون الله إلا إذا ما شرحت أنت تشرح شرحت أشرح واضح ربما تكون ذكر الأسماء أحسن منه إذا ما شرحت. أما إذا شرحت لا يبقى لفظ ابدا. فاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا لنا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم نراه وصفوها لنا وصفا دقيقا كاننا نراه. فاذا وصف الانسان بوصف لا يصل بحال كان يقال ندعو الى غيرنا وعباده غيرنا وابن القبور ويدعو الى عباده نفسه وكذا وكذا صار ذكر اسمه امرا ليس فيه يكفي انه قال هذا القول فانه من اعظم الناس جنايه على الشريعه ومن اعظم الخوف في دين الله ومن اعظم الكافر في الدين واولى. قال لك والله ما نظن ان شخصا يقول مثل هذا القول قل له يقول به فلان وفلان. لكن الاصل ان تمشي على طريقه القران التي غلب عليها وهي ذكر الاوصاف. وهذا دين لا بد من تقييد القواعد الشرعيه. مع ان ذكر اهل البدع والتحذير منهم وبيان حالهم يعتبر من اصول دين الاسلام. الذين غلب شرهم. فدائما الشيخ بن عبد عنده كلام يقول الجواب الصالح النسبي له جواب نسبي. واحد يقول لك يا مولاه الزواج افضل ولا افضل نحن نقول لهم ما نستطيع ان نجيبك جوابا حاكما بهذا. بعض الناس طلب العلم افضل من نسبه وبعضهم الزواج افضل في حقه. بعض الناس الجهاد في سبيل الله افضل في حقه. يقول الشيخ المعتمين بعض الناس لهم تجلد وقوه ولهم تجلد في الذهن وعدم فهم. لو جلس يسمع المقال العلم عام ما خرج بشيء. هذا الاخر ايش؟ يتزوج ويجاهد في سبيل الله يعمل في عمل الخير يوزع الراتب. هذا طيب. كلام من الرجل الصغير واخر قوي وقيل الفهم وقوي القريح ويحفظ. هذا لا شك ان افضل في حقه ان يحفظ القران. واخر له شجاعه وقوه وكذا لكن ليس له قلب. كل انسان له ايش؟ فرض الذي يتعين عليه ويتعين الفرض الثاني على هذا دون الفرض الذي يتعين على هذا يختلف. فبعض الناس يريد جواب تشكيلات ذكر الاسماء والشروط صح جاي هذا المستهزئين تعود يقول لك اقول لك كده كنا نذكر أسماء كنا نذكر أسماء كذا نعرف الحق. هذا كلام غير صحيح. هذا سؤال نفسي والجواب عليه إذا كان كذا كذا كذا وإذا كان كذا كذا ما هو الأصل؟ الشيخ عبد العزيز بن عطاء بن رحمه الله كتاب العلم في المسلمين وهذا الكلام قاله في درس الغاز المصري الكبير بمدينة الرياض. هذا الذكر الأسماء ليس بالرسول، لكن يجوز إذا دعت الحاجة تحفظ هذا، فإنه من كلام علم الدين. ودع عنك شفاشة الكلام الذين قد يقل القوم إلى القوم أن تكون. هذا بالنسبة ليش؟ لذكر الدين. لكن مع هذا الآن أهل البدع كثروا في هذا الزمان وعظم شره وبلاؤه، فلا بد من كشف حالهم وبيان حالهم وذكر حواراتهم وبيان أحوالهم وما أفسدوه من الديانة، ينبغي أن يوضح ونتفق فيما اتفقنا فيه وعند بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا ليس من طريقة لا بد من البيان، وأن هذا مذهب الخوارج وهذا مذهب المرجية وهذا مذهب كذا وهذا مذهب فاسد وهذه صبورية وهذه صوفية وهذا حرام وهذا حلال وهذا شرك وهذا بدعة وهذا سنة، لا بد من البيان. إذا تعلقت الحاجة بذكر الاسم حتى يستطيع الأمر يذكر الاسم، وإذا منعت الحاجة وكان الذكر عليه أحسن لاستجلاب قلوب أتباعه ولقيامه إلى حضيرة الدين كان ذلك هو الحال. في ناس الآن عنده مشكلة مع الإسلام، تنسخ كتاب التوحيد وتشرق الغلاف وتدرس تقول هذا كتاب فقيه في الفقهاء الحنابلة في القرن الثاني عشر، وهو الإمام جد وفقيه وعالم علماء المسلمين، يقول لك ماذا هو الحمد؟ الحمد لله الحمد. العلم الأربعة لما قرأنا يا مولانا منه تقرأ من أول باب إلى نهاية الأبواب ليستقيم على التوحيد ويعرف التوحيد ويتعرف عليه. إن قلت من البداية وعمل عبد الوهاب نخش الإسلام عليه، شوف عارف الخير، شوف الجانب الشرعي. تقول تسألوني إذا نقل هذه الكتب نأخذها ونبين ما فيها من الباطل، فنتابعك على الخير ونتابعك على الشر. نعم. جزاكم الله خيرا.